بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها. إنه لا يقيم قوام الأمم كما دل التاريخ إلا الأخلاق وميزان العدل. إن الذي يقيم الحضارات إنما هو الأخلاق الفاضلة. إن الذي يبيد الأمم إنما هو الظلم وسوء الأخلاق. هذا الرعيل الأول من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ضربوا أروع الأمثال بأخلاقهم وسمو خصالهم. يقيم أبو بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب قاضيا على المدينة، تمر سنة بأكملها لا يتخاصم إليه اثنان، فيأتي عمر إلى خليفة المسلمين معتذرا يريد الإعفاء من هذا المنصب، فيقول له أبو بكر رضي الله عنه: أمن تعب ألم بك يا عمر؟ قال: لا، ولكن ليس للمسلمين بي حاجة، ليس لقوم مؤمنين، قد استقرت الأخلاق في قلوبهم وترجمت على جوارحهم. كانت الأخلاق ميزان المسلمين في حلهم وترحالهم مع المؤمنين ومع الكافرين. قد فتح المسلمون الأوائل بلدانا في مشارق الأرض ومغاربها لم يحرك لها جيوش، ولم تدك فيها عروش، لم يرفعوا فيها سيفا ولا رمحا، وإنما هم تجار صالحون بأخلاقهم حققوا الفتح. ذهبوا يتعاملون بالدرهم والدينار، ففتح الله عز وجل وحقق لهم بأخلاقهم الانتصار. تروي لنا كتب التاريخ أن القائد الهمام قتيبة بن مسلم رحمة الله تعالى عليه يرسله الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه ليفتح مدينة سمرقند في آسيا الوسطى، فدخلها قتيبة بن مسلم مع جنوده وجيشه، ولكنهم دخلوها عنوة وغيلة، فكتب كهنة سمرقند إلى عمر بن عبد العزيز يشكون إليه فعل قتيبة وجنده، فأرسل إلى القاضي أن احكم بينهم. فاستدعى هذا القاضي ذلك القائد الهمام قتيبة بن مسلم، فناداه الحاجب أن اقبل يا قتيبة دون ألقاب، ثم دعا كبير الكهنة فقال: ما هي مظلمتك؟ قال: إن هذا القائد قد دخل بلادنا عنوة ولم يعرض علينا الإسلام ولا الجزية. فخاطب القاضي قتيبة: أصحيح ما يقول؟ قال: نعم، وإن الحرب خدعة، وإن البلاد من حولهم، حينما عرضنا عليهم الإسلام أبوا وقاتلونا. فقال: يا قتيبة، إن المسلمين قد انتصروا لتمسكهم بدينهم ولتحقيقهم العدل. ثم قال: أقضي أن يخرج المسلمون جميعا حكاما رجالا ونساء وأطفالا من مدينة سمرقند، وأن يتركوا دكاكينها ودورها. لم تمر سويعات حتى خلت مدينة سمرقند من كل المسلمين. علت الدهشة أهل سمرقند من هذه العدالة وهذه الأخلاق، فلم يتمالك أنفسهم. وتذكر كتب التاريخ أن البكاء والعويل قد ساد مدينة سمرقند، فهرع الكهنة وكل أهل سمرقند إلى معسكر المسلمين وأعلنوها مدوية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بمثل هذه الأخلاق ساد القوم وعلوا، يصف لنا القرآن الكريم نبل أخلاق المسلمين. قال الله عز وجل في كتابه ومحكم خطابه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في صدورنا حاجة مما أوتوا. إنها الأخلاق الفاضلة. يسأل سفيان بن دينار أبا بشر رحمة الله تعالى عليه عن أعمال من كان قبلنا من الصحابة والتابعين، قال: إنهم كانوا يعملون قليلاً ويؤجرون كثيراً. قال: لما؟ قال: لسلامة صدورهم. وروى الإمام البزار في مسنده والطبراني في مكارم الأخلاق بإسناد فيه ما قال وإن كان صالحاً للاعتبار عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا: ومن هو أبو ضمضم؟ قال: رجل كان إذا أصبح قال: اللهم إني تصدقت بنفسي وعرضي، فلا يشتم من شتمه، ولا يظلم من ظلمه، ولا يضرب من ضربه. ودخل زيد بن أسلم رضي الله عنه على أبي دجانة رضي الله عنهم أجمعين في مرضه الذي توفي فيه، فرأى وجهه مهللا أو متهللا، فقال: ما لي أرى وجهك متهللا؟ فقال: والله ما من عملي أرجى عندي من اثنين، أما أحدهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى لم يزل قلبي على المسلمين سليما. بمثل هذه الأخلاق نجحوا وأنجحوا في دنياهم وأخراهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الرعيل الأول أدركوا أن من أعظم مقاصد التشريع هو تهذيب الأخلاق والسمو بها، فهذا النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق. اختزل النبي صلى الله عليه وسلم مقصد الرسالة في إتمام الأخلاق وتهذيبها. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. تزكية الأخلاق والسمو بها من أعظم مقاصد الرسل ورسالاتهم لأقوامهم. تأمل الرعيل الأول في العبادات الفاضلة من أركان الإسلام ودعائمه العظام، فالصلاة إنما شرعت لتنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة صدقة يتطهر بها المسلم، والصيام يقول فيه سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رأوا أن من أعظم ما يثقل الموازين يوم الدين إنما هو الأخلاق الفاضلة، كما روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجة القائم بالليل والصائم بالنهار. هذا هو شأن الرعيل الأول، هذا هو شأن الرعيل الأول. فما هو شأننا؟ قد ذهبت الكثير من الأخلاق الفاضلة والحميدة. أين الصدق والوفاء؟ أين الحب والإخاء؟ أين العدل في الأخذ والعطاء؟ أين أداء الأمانة؟ أين الصدق؟ أين بشاشة الوجه؟ أين سلامة الصدر؟ أين إفشاء السلام؟ أين حقوق الأقارب والجيران؟ أين هو بر الوالدين؟ أين هو إحسان أين هو الإحسان إلى الزوجة وإكرامها؟ أين وأين؟ أعدد وابكي على ما شئت من الأخلاق. صرنا في زمن انقلبت فيه الموازين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: سيأتي على الناس سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيه الأمين وينطق فيه الرويبضة. قيل: يا رسول الله، ومن هو هؤلاء الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. إن الرجوع إلى الأخلاق الفاضلة وفشوها في المجتمع يعود بالنفع على العام والخاص، يعود بالسعادة والاستقرار، يعود معاشر المؤمنين بالرقي، يعود بالحضارة والسؤدد. تأملوا في صفحات التاريخ واسترجعوا تلك المقالة في كل حين: إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت ظالمة، ولا يقيم الدولة المسلمة. إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. اللهم إنا نسألك أن تعيد للمسلمين مجدهم، وأن تعيد لهم عزهم وسؤددهم. اللهم احلنا بحلية الإيمان، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم نقي قلوبنا من الحسد والغل، اللهم نقي ألسنتنا من الغيبة والنميمة والبهتان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.